بسم الله الرحمن الرحيم. يستعذبون العذاب والشهادة أعذب العذاب في سبيل بلوغ الجنة أعذب العذاب. لفضيلة الشيخ احفظ بن عجب الدوسة. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الحق المبين، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا هناك فيحمد، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتسجد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. سبحان الله ذي الملكوت والعظمة، لا إله إلا الله الذي بذلت في سبيله النفوس المؤمنة، فكم من نفس قتلت في سبيل الله، وكم من نفس أوذيت في سبيل الله، وكم من نفس أصابها وأصابها من العذاب ما استعذبته في ذات الله. يستعذبون العذاب في ذات الله ويصبرون على لا إله إلا الله. والذين هاجروا في سبيل الله، يقول المولى جل وعلا: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. أيها المسلمون، يا حراس الدين ويا حماة العقيدة، لما خرج المهاجرون من بلادهم وأهليهم وأموالهم يريدون الله والدار الآخرة صابرين على مرارة الفقر والجوع والعري وما يكابدون من الغربة والقلة والعيلة، أخبر جل وعلا أنه لا يضيع لديه أجر عامل. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، فيا عجبا من سيد غني يرضي عبده المحتاج إليه. فليس العجب من قوله ورضوا عنه، إنما العجب من قوله رضي الله عنهم. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. نسأل الله أن نكون ممن يحبهم. لما قدم مصعب بن عمير المدينة مهاجرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لحالته التي هو فيها، وقد كان أنعم غلام بمكة وأرفهه عيشا، فأصبح بعد نعيمه في بردة له مرقوعة بفروة. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو فيه من النعيم قبل ذلك، ورأى حاله التي هو عليها، فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم يبكي. أيها الأحباب، لما رآه مقبلا عليه إهاب كبش قد تنطق به، قال: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة اشتراها أو شريت له بمئتي درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما ترون. ولما قتل مصعب بن عمير مقبلا غير مدبر حاملا للراية في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خلفه إلا نمرة كفنوه بها، فكانوا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه. فأمرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيء من الإذخر. هذا مصعب بن عمير يموت ولا يوجد له كفن يستر جسمه، يموت ولي من أولياء الله أهل طاعته فلا يوجد له كفن. لماذا؟ لأن الله تعالى يذود أولياءه عن زينة الدنيا ونعيمها ورخائها، فما لنا وللدنيا، ويزويه عنهم وما ذاك إلا لأنهم يريدون ما عند الله، يريدون أن يستكملوا الكرامة موفورة في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان ذو البجادين يتيما في الصغر فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. والنهوض غير أن الظروف لم تساعده، فقعد ينتظر عمه لعله يسلم. فلما طال انتظاره إسلام عمه قال: يا عم، طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فثارت من أحشائه لواعج الشوق، وقال بلسان حاله: نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال: تراب من غبار نعالها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب، فناولته أمه بجادا فقطعه نصفين فسمي ذا البجادين. اتزر بأحدهما وارتدى الآخر، فلما نادى منادي الجهاد وهم يستعذبون الموت والعذاب في سبيل نصرة هذا الدين، قنع أن يكون في ساقة الأحباب. والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعنيه. ولما توفاه الله سبحانه وتعالى وقضى نحبه خرجوا به إلى المقابر، فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم بنفسه يشيعه، فنزل في قبره يمهد له لحده. ولما أودعه لحده رفع يديه وقال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود يقول: يا ليتني كنت صاحب القبر راض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت غزوة مؤتة وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث الذي بلغ عدده 3000 لقتال الروم، استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فلما حضر الخروج ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى ابن رواحة عبد الله فقالوا: ما يبكيك؟ قال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم، دعا لهم المسلمون بقولهم صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال ابن رواحة قال الذي يبحث عما عند الله لا ما عند الناس، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. ثم مضوا حتى نزلوا معا، فبلغهم أن ملك الروم بالبلقاء في 100,000 من الروم، 100,000 يقابلون 3,000، وانضم إليهم اللخم وجذام 100,000 يجتمعون على المسلمين. فأقام ومن معه ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره، فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره. فشجعهم ابن رواحة ومضوا. قال زيد بن أرقم كنت يتيما لعبد الله بن رواحة، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله، فوالله إنه ليسير ذات ليلة إذ سمعته وهو ينشد شعرا إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة 4 بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثواء، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الرجاء. هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها ورائي. قال فبكيت فخفقني بالصوت وقال ما عليك يا نكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل. يا الله، يستعذبون العذاب والشهادة في سبيل بلوغ الجنة. فلما كانوا بتخوم البلقان لقيتهم الجموع، فانحاز المسلمون إلى مؤتة ثم اقتتلوا عندها، والراية في يد زيد فلم يزل يقاتل حتى شاط في رماح القوم، فأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه وهو يرتجز. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. فعقرها ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة. يا الله، يستعذب الموت والتقطيع في سبيل الجنة ورضا لله. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فتقدم بها وهو على فرسه يرتجز بشعره: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيته. فأخذها فانتهس منها نحسة، ثم سمع الحطمة والحطمة في ناحية الناس فألقاها من يده وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. يستعذبون الموت في سبيل نصرة الدين وفي سبيل الجنة. وقد وجد ما بين صدر جعفر ومنكبه 90 جراحة، ولما قطعت يداه في سبيل الله عوضه الله عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، فسمي جعفر الطيار. ولما قتل ثالث الأمراء كان الجيش بلا أمير، فحمل الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه، ثم جعل مقدمة الجيش ساقته، وساقته مقدمته، وميمنة الجيش ميسرته. فأنكر الروم ما كانوا يعرفون من رايات الصحابة، وظنوا أن قد جاءهم المدد، فانكشفوا منهزمين، وقتل منهم مقتلة عظيمة. وكان قد تكسر في يد خالد 9 أسياف، ولم يصبر في يده غير صفحة يمانية. فلله در الأبطال، ولا نامت أعين الجبناء. ولما قتلوا كشف الله لرسوله أمرهم، فصعد المنبر قبل أن يأتي الخبر ونعاهم للناس، فقال: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل، وعيناه تذرفان بالدموع، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، فتح الله عليهم. أيها المؤمنون، إنهم يستعذبون الموت في سبيل الجنة وفي سبيل رضا الرحمن. ولقد لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا وأفردوا الله بالعبادة ما لقوا من عذاب من قومهم وثبتوا على الدين. وكان من المعذبين عمار بن ياسر وأمه وأهل بيته، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ومر الطاغية أبو جهل بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في موضع شرفها فقتلها. وكانت صابرة تستعذب الموت في سبيل الله تعالى. فلله در من استعذب الموت في سبيل نصرة هذا الدين. وكان سادات بلال رضي الله عنه ابن أبي رباح يأخذونه ويبطحونه على الرمضاء في حر مكة، ثم يلقون على بطنه الصخرة العظيمة، ثم يأخذونه ويلبسونه في ذلك الحر الشديد درع الحديد، ويضعون في عنقه حبلا، ويسلمونه للصبيان يطوفون به، وهو في كل ذلك يا عباد الله صابر محتسب لا يبالي بما لقي في ذات الله. وحاله كحال الذي يقول: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد صلى الله على محمد. فيقول وهو في ذلك: أحد أحد أحد أحد. فمر به أبو بكر فاشتراه منه بعبد له أسود جلد. يا الله، يستعذب بلال رضي الله عنه وأرضاه العذاب في ذات الله. وكذلك كانوا يستعذبون العذاب إرضاء لله وبلوغا للجنة. وكان خباب بن الأرد يعذب بالنار ليرجع عن دين الإسلام فلم يرجع. وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا خباب، ماذا قلت للمشركين؟ فقال: أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري، فلله درهم. كيف كانوا يستعذبون العذاب في بلوغ الجنان. فانظر يا عبد الله، انظر يا أيها الموحد الذي يبتلى في هذه الأيام بسجن وعذاب وأذى وقتل وانتهاك عرض، فيستسلم أو يضعف أو يرجع عن قولة الحق. انظروا يا عباد الله إلى من هذه حالهم، لم يقصدوا إلا وجه الله تعالى وصبروا على هذا العذاب الأليم. وليكن لكم يا أولياء الله أسوة وقدوة حسنة في المجاهدين الذين ذبوا عن دين الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تستكينوا، وأنتم الأعلون في الدنيا والآخرة، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. لقد كانوا يستعذبون العذاب في ذات الرحمن، فأين في زماننا من يستعذب العذاب في ذات الرحمن؟ من يبحث عن الجنة حتى لو ذهبت روحه؟ يا حبذا الجنة. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، لله عاقبة الأمور كلها. فما لنا وللدنيا؟ لماذا لا نصبر على البلاء؟ لماذا لا نقدم الأرواح رخيصة في سبيل الله؟ إن دين الله أعظم وأبقى، خير لنا بقاء الدين من ذهاب الأرواح والأنفس في ذات رب السماء. عباد الله، لقد تقدم ذكر شيء من أخبار الصحابة رضي الله عنهم وما لقوه في ذات الله، وكيف استعذبوا العذاب وتلذذوا به في سبيل أن ينالوا الجنة. كيف أوذوا وكيف أخرجوا من ديارهم وأوطانهم، تارة إلى الحبشة وتارة إلى غيرها، وشردوا وزلزلوا وسجنوا وقيدوا وربطوا. نعم، عذبوا وزلزلوا وخوفوا وامتحنوا امتحانا عظيما، وقد كان يبطئ النصر لحكم لا يعلمها إلا الله، ويبطئ النصر لتزيد الأمة المؤمنة ثقتها بالله، ويتأخر النصر ليميز الله الخبيث من الطيب. أيها الأحباب، لسنا نسرد الأخبار حتى تمر عليكم كالقصص، ولكن لتعتبروا بها ولتكون قائدا لكم في الصبر على البلاء والأذى في ذات الله واستعذاب العذاب حتى نصل إلى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج.

ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضربت فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق، رواه مسلم. يا الله، يقذفون أنفسهم في النار يستعذبون العذاب لرضا الرحمن ودخول الجنة، فيا لهم من أبطال. وغلام يضرب بموته المثل ليسلم بسببه أمه، إنه يقدم روحه في سبيل الله، فأين المقتدين وأين المتشبهين؟ فلله درهم من أئمة بذلوا نفوسهم في سبيل الله وسبلوها وجاهدوا في سبيله طلب النجاة فحصلوها، تهابهم الملوك والظلمة. ويدافع الله بهم عن أهل الأرض كل ملحمة، يعدون التقصير من العظائم، وبلغوا من الجهاد ما لا يرومه كل رائم، وإذا حاربوا قمعوا كل ظالم، ولا يخافون في الله لومة لائم. خطبوا الراحة الكبرى والجنة بإتعاب القوائم، وجاعوا عن الطعام ينتظرون غدا الولائم. فيا سعادتهم في يوم التغاب، أيا فوزهم إذا برزت الخلائق وظهرت الضغائن. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء، فعادا بعد أبوالا. أيها الموحدون، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة، لما أحدث الخلوف ومن خلفوا منا ما يناقض ذلك، وعدلوا عن أحكام الشريعة إلى أوضاعهم التي وضعوها، حل بهم البلاء وانتشرت الفوضى، وأصبح العظماء يخافون على حياتهم ومناصبهم، والضعفاء يخافون على أعراضهم وأموالهم بل ودمائهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أحب الدنيا وكره الموت، ونحن يجب أن نحب ما عند الله، وأن نعلم أن الحياة هي الحياة الأخرى، فاستعذبوا العذاب في ذات الواحد الديان، ولا تخافوا إلا الواحد الأحد، واعلموا أنها موتة واحدة. مت شهيدا، مت صابرا، مت ثابتا على العذاب في ذات الله، ولا تمت خاضعا ولا مستسلما ولا ذليلا ولا جبانا ولا بائعا للحق، خوفا من الطواغيت ومن سجونهم، ولا من عذاب البشر وتعذيبهم، فإن عذاب الله أكبر، وما عند الله أبقى، والدنيا زائلة، ما هي إلا ظل المقيل. فالآخرة الآخرة، واستعذبوا العذاب في ذات الواحد الديان، واعلموا أن الصبر هو مفتاح الفرج، ولو قتلت فالشهادة والجنة. نسأل الله الشهادة في سبيله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين على لا إله إلا الله، واجمعهم على التوحيد. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والبغي والزيغ والعلمنة والنفاق. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين وأعوان الظالمين، وعليك بالمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم كن لأوليائك الصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، والحمد لله رب العالمين.